بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة المتميزة عن هذا الكتاب الذي يظنه كثير من الناس كتابا صعبا، ولكنه بفضل الله كتاب سهل ميسور. هذا الكتاب الذي نتناول شرحه أيها الأحباب الكرام كتاب يتفق عليه السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة. المذاهب الأربعة يتفقون على ما في هذا الكتاب، بل تكاد الأمة كلها تتفق على ما في هذا الكتاب، لأنه هو كتاب الإجماع. المسائل التي أجمعت عليها الأمة واتفقت عليها في الفقه. هذا الكتاب أيها الأحباب الكرام كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، نتناول مسائله بشيء من الشرح والتفصيل. وكنا قد تحدثنا قبل ذلك وقلنا بأننا سنواصل في هذه النسخة نسخة الإجماع لابن المنذر، وهي نسخة متميزة. هذه الطبعة طبعة الإجماع لابن المنذر هي طبعة بتحقيق الدكتور أبو حنيف، دكتور أبو حماد. هذه الطبعة نتمنى من إخواننا أن يأتوا بها، لأنها طبعة محققة ومتميزة، واستطاع الدكتور أبو حماد حفظه الله أن يجمع الإجماعات الأخرى المبعثرة في كتب الإمام ابن المنذر فيضيفها إلى هذا الكتاب كتاب الإجماع، فخرجت طبعة طيبة مباركة. وكنا قد وصلنا إلى الإجماع 68 بترتيب دكتور أبي حماد. الإجماع 68، وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه، أي إذا سجد للسهو، لأنه كان يتكلم عن السهو، حتى لو لم يدرك المأموم سهو الإمام. كيف ذلك؟ يعني أضرب لك مثالا يوضح لك المقال. لو أنك جئت متأخرا، جئت مسبوقا، فأدركت الإمام في الركعة الثانية، وكان الإمام قد سهى في الركعة الأولى، وأنت لم تكن موجودا أثناء سهو الإمام، فأدركته من الركعة الثانية وأتممت الصلاة معه، فسجد للسهو قبل السلام. في هذه الحالة لا تقول: أنا لم أكن حاضرا أثناء سجود السهو فلا أسجد، بل لابد أن تسجد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فإيش؟ فاسجدوا. إذن يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام سجود السهو حتى وإن لم يدرك السهو مع الإمام. الإجماع 69 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. يعني أجمع العلماء على أن الصبي لا تجب عليه الجمعة، لكن إن كان مميزا، يعني فوق 6 سنوات، وكان يفهم الصلاة فتوضأ وضوءا صحيحا وصلى الجمعة صلاة صحيحة، تقبل منه إن شاء الله فضلا من الله وكرم. ولكن ما الدليل على أن الصبي الصغير لا تجب عليه الجمعة؟ دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو ما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا هو محل الشاهد، عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه القلم. هذا هو الدليل العام. أما الدليل الخاص فهو ما رواه الإمام النسائي بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث مرة أخرى لإخواننا الذين يكتبون الأدلة على هذا الكتاب ويتابعوننا: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا حديث رواه النسائي بسند صحيح. الإجماع السبعون، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على ألا جمعة على النساء، أي أن الجمعة لا تجب على المرأة حتى ولو كانت بالغة كبيرة عاقلة. لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند حسن عن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الحديث مرة أخرى: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن المرأة ذهبت إلى المسجد فصلت الجمعة بشروطها وأركانها، هل تقبل منها أم لا؟ الجواب: تقبل منها. هل تكلف المرأة بصلاة الظهر مرة أخرى بعد الجمعة؟ الجواب: لا. كما أن الجمعة تغني عن الظهر في حق الرجال، كذلك تغني عن الظهر في حق النساء. الإجماع الواحد والسبعون، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. جاء الكلام الذي ذكرته لك بالإجماع. وأجمع على أنهن، أي النساء، إن حضرن الإمام فصلينا معه، أي صلينا معه الجمعة، أن ذلك يجزئ عنهن، أي يجزئ عنهن فلا يصلين الظهر. جميل. الإجماع الثاني والسبعون، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. اسمع هذا الإجماع مرة أخرى وتأمله جيدا. يقول: وأجمع على أن الجمعة واجبة على من؟ على الأحرار، يعني لا تجب على العبد، البالغين، أي لا تجب على الصبي الذي لم يبلغ، المقيمين، لا تجب على المسافر، الذين لا عذر لهم كمرض ونحوه. وجمهور أهل العلم فعلا على أن الجمعة لا تجب على المسافر، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وهو مسافر، فقد سافر أسفارا كثيرة وصادفته الجمعة كثيرة، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصليها ظهرا أو أن يجمع بين الظهر والعصر، لم يكن يصلي الجمعة في السفر عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع الثالث والسبعون، وأجمع على أن صلاة الجمعة ركعتان. أجمعت الأمة على أن صلاة الجمعة ركعتان، كما يحدث الآن، الخطيب يخطب، يستمع الناس الخطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس ركعتين. هذا بإجماع الأمة، لم يخالف فيها أحد. وأجمع على أن صلاة الجمعة ركعتان. كل المسلمون يصلون الجمعة، كل المسلمين يصلون الجمعة الآن بهذه الطريقة، إلا الشيعة فلهم مذهب خاص، فهم لا يصلون الجمعة الآن، يزعمون أن إمامهم محمد بن الحسن العسكري غائب في السرداب، لما يخرج سيصلي به، فهم بلا إمام الآن، فعندهم الجهاد ليس واجبا، ولا القتال ليس واجبا لأن الإمام غير موجود، ولا صلاة الجمعة ليست واجبة. فمساجد الشيعة في بلاد الشيعة إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة دخلوا كل واحد صلى وحده وانصرف، ولا يصلون جماعة وإماما يخطو بهم كأهل السنة، لا يفعلون ذلك. لكننا كما ذكرنا قبل ذلك بأن العلماء لا يعتدون بخلاف الشيعة، لأنهم يخالفون المسلمين حتى في الأصول، فالشيعة يعتقدون أن القرآن محرف، وأهل السنة يعتقدون أنه غير محرف. الشيعة يسبون الصحابة وأهل السنة يتردون على الصحابة، السنة الشيعة أيضا يسبون أبا بكر وعمر وأهل السنة يتردون عليهما على الشيخين الكريمين ويتقربون إلى الله عز وجل بحبهما. إذن أجمعت الأمة، لا يأتي أحد ويقول الإمام ابن المنذر يقول أجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان، نعم لم يخالف أحد، نعم لم يخالف أحد مما يعتد بخلافه، وأجمعوا هذا الإجماع 74، وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا 4. هذا الإجماع مهم، هب أن مقيما وفاتته الجمعة، نام عن صلاة الجمعة مثلا، لم يستيقظ إلا بعد أن خرج الناس من المساجد، فماذا يصنع؟ هل يصلي الجمعة ركعتين وحده أم يصلي 4؟ لا، يصلي 4 بنية ماذا؟ بنية الظهر. هذا بالإجماع. وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا 4، سواء تركها لعذر كمرض أو نوم أو نحوي، أو تركها لغير عذر، المهم أن يصليها 4. الإجماع 75 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من ذلك أنس بن مالك وابن عباس رواية ثانية. أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، أي أنه كما تجوز إمامة الصحيح بالناس تجوز كذلك إمامة الأعمى بالناس، فالعمى ليس مبطلا للإمامة ما دام الأعمى يوجه إلى القبلة ثم يصلي بالناس فصلاته صحيحة. ويقول منع من ذلك أنس بن مالك. في الحقيقة بعد تحقيق المسألة وجدنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وردت عنه روايتان، رواية بالمنع ورواية بالجواز مع الجماعة، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى فتوى تشبه المنع، قال كيف يصلي بهم وهم يعدلونه إلى القبلة، هذه الرواية ليس فيها منع، وبعدما كبر وعمي رضي الله عنه كان يصلي بهم إماما، يقدمونه الإمامة فكان يصلي إماما. إذن فالمسألة مجمع عليها كما قال الإمام ابن المنذر تماما رحمه الله. وأجمع على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. هل هناك دليل من السنة على أن الأعمى تجوز إمامته؟ نعم، هناك حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة لقتال أو حرب أو غزوة جعل ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم إماما بالناس، فكان يصلي بهم وقد كان أعمى رضي الله عنه. الإجماع 76، وأجمعوا على أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة مثل حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. إذن الأمة أجمعت على أن من سافر سفر قصر فله أن يقصر 3 صلوات فقط، وهي الصلوات الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، يصلي هذه الرباعية 2، أما المغرب فيصليها 3، والصبح يصليها 2. الإجماع 77، وأجمعوا على ألا يقصر في المغرب ولا في الصبح، كما ذكرت لكم المغرب يصليه 3 والصبح يصليها 2، لا يقصر الصبح 1 واحدة ولا المغرب يقصرها بل يصليها، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في المغرب ولا في الصبح. الإجماع 78، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له. العلماء أجمعوا على أن الإنسان يقصر الصلاة في السفر الطويل، جميل جميل، ولكن اختلف ما هو السفر، فقال بعضهم 83 كيلو 4 برد، وقال بعضهم 3 فراسخ، وقال بعضهم ميل واحد، يعني اختلف العلماء في المسافة. لكن هناك مسافة لم يختلف فيها العلماء، وهي المسافة التي من المدينة إلى مكة. قالوا من سافر هذه المسافة يقصر بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يخالف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة في فتح مكة فقصر الصلاة، فلا يستطيع أحد أن يقول هذه المسافة لا تقصر فيها الصلاة. إذن من مكة المدينة حوالي 450 كيلو، ده لا خلاف بين أهل العلم بأنه يستطيع الإنسان أن يقصر فيها الصلاة، لكن الخلاف فيما دون ذلك، فيما دون 450 كيلو الخلاف بين أهل العلم. كما ذكرت لكم بعض أهل العلم يأخذون بحديث يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد، وهذا ضعيف مرفوعا وإن كان صحيحا موقوفا على ابن عباس. أربعة برد يعني 83 كيلو 84 كيلو. وبعضهم يأخذ بكلام ابن عمر لو سافرت ميلا لقصرت الصلاة، الميل 2 كيلو لربع. وبعضهم يقول إذا فارق بيوتات القرية أو المدينة التي يسكنها قصر الصلاة. طيب على كل حال لكل أن يأخذ، لكن ما هو القول الذي نرجحه في مسافة القصر؟ هذه مسألة مهمة. ما هو القول الذي نرجحه في مسافة القصر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة تابع ابن قدامة في المغني وقال بأن الصحابة اختلفوا وليس قول بعضهم حجة على بعض، ولم نجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المسافة، إذن نلجأ إلى عموم السفر. ذكر السفر في القرآن وذكر السفر في السنة، إذن ما سمي في العادة والعرف سفرا تقصر فيه الصلاة. هذا كلام ابن قدامة وكلام ابن تيمية، وعليه إفتاء كثير من مشايخنا الفضلاء في هذا الزمان. وهناك من أخذ بقول ابن حزم بأن من فارق بيوتات قريته قصر الصلاة، ومن أخذ بقول ابن عمر وهكذا، ولا غضاضة في أن يقتنع بدليل من الأدلة ويقول به. والقول الذي نميل إليه أن الإنسان إذا سافر 17 كيلو قصر الصلاة، إذا فارق مدينته أو قريته بمسافة 17 كيلو متر يقصر الصلاة. لكن سؤال، لماذا حددت هذه المسافة وما هو الدليل عليه؟ هب أنك في بلد 17 كيلو لا تسمى في العادة والعرف سفرا، فكيف تقول بأنها تقصر فيه الصلاة؟ أقول أيها الأحباب الكرام، لأن الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع إلى العادة والعرف في تسمية السفر سفرا، أنه قال لم يوجد حديث أو لم أقف على حديث يحدد المسافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر هذه المسافة قصر الصلاة. لكن بفضل الله عز وجل تم الوقوف على حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحدد المسافة. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أنس بن مالك، والحديث ثابت في صحيح مسلم. سأله أحد التابعين أسافر إلى الكوفة أأقصر الصلاة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. لاحظ الحديث مرة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. بعض الناس يقول لعل هذا مذهب الإمام مالك، الإمام أنس بن مالك الصحابي الجليل. نعم هو مذهبه، لكنه لم يعزه لنفسه، وإنما رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أنس بن مالك رضي الله عنه أجاب على سؤال، والسؤال كان عن مسافة القصر، أسافر إلى الكوفة كما في صحيح مسلم، أسافر إلى الكوفة أأقصر الصلاة، أي أن هذه المسافة مسافة قصر. فأجاب الصحابي الجليل أنس بن مالك هذا الجواب، لم يقل له أقصر أو لا تقصر أو إذا سافرت كذا أقصر، فكنا نقول في هذه الحالة هذا رأي أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس رأيه حجة على ابن عباس ولا على ابن عمر ولا على غيرهما من الصحابة، وإنما الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه رفع ذلك إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حجة على قول كل أحد. طيب تعالوا لنرى ما معنى 3 أميال وما معنى 3 فراسخ. 3 أميال فرسخ واحد، والعلماء يأخذون في الدين بالاحتياط، فأطول مسافة مذكورة في هذا الحديث هي كم؟ 3 فراسخ، لأن 3 فراسخ 9 أميال. إذن نأخذ بال3 فراسخ، الفرسخ 5.5 كيلو، 3 فراسخ 16.5 كيلو، بجبر الكسر 17 كيلو. إذن إذا سافرت 17 كيلو فأنت مسافر، يجوز لك أن تقصر الصلاة. الإجماع 79 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم، أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو غزو، أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافر. يعني لو أن إنسان سافر وظل مسافر يوما أو يومين أو 3 أو 10 أيام أو أكثر، وهو مسافر مستمر على السفر، يقصر الصلاة. إنما اختلف العلماء فيما إذا وصل إلى مدينة وجلس فيها، هل له أن يقصر 4 أيام فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، أو 19 يوما كما فعل في مكة، أو 20 يوما أو كذا؟ الاختلاف هنا. لكن ما دام الإنسان على جناح سفر وإن طالت به المسافة فإنه يقصر الصلاة بإجماع العلماء. الإجماع 80 يقول رحمه الله: وأجمع على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها. أي أن الإنسان المسافر لا يقصر الصلاة في بيته، بل لا يبدأ قصر الصلاة إلا إذا خرج عن بيوتات القرية. فلو أنك مثلا ركبت سيارتك وخرجت من قريتك، وبعدها بكيلومتر وجدت مسجدا وحان وقت الصلاة فصليت فيه، هل يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ أنت مسافر سفر قصر، هل يجوز لك أن تقصر الصلاة الآن وبينك وبين قريتك 1 كيلو؟ نعم يجوز، ما دمت قد فارقت بيوتات القرية، لأنك الآن على سفر. الإجماع 81: وأجمع على أن لمن خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة. الزوال زوال الشمس، وتكلمنا عنه قبل ذلك، إذا زالت الشمس عن كبد السماء، يعني عن وسط السماء، مجرد ما تزول الشمس عن كبد السماء يؤذن المؤذن لصلاة الظهر بعد الزوال، يعني بعد الظهر. فلو أن رجلا سافر بعد الزوال، يعني أذن الظهر عليه وهو مسافر، يقصر الصلاة. طيب هب أن الرجل أذن الظهر عليه ثم سافر بعد الظهر بنصف ساعة، له أن يقصر الصلاة، وله أن يجمعها مع العصر في وقت العصر إذا احتاج إلى ذلك، يجمعها جمعا وقصرا. الإجماع 82: وأجمع على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من 2 أن عليه إتمام الصلاة. كيف ذلك؟ لو أن إنسانا مقيما في بلده مثلا، وتقدم مسافر فصلى بهم، والمسافر قصر الصلاة، صلى الظهر 2 ركعات مثلا، ثم يسلم على المقيم أن يقوم ويتم صلاته. هذه المسألة بالإجماع. لماذا؟ ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى بهم 2 ركعات قصرا، ثم سلم وقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فدل ذلك على أن الإنسان المسافر يجوز أن يؤم المقيم، والمقيم يقوم فيتم صلاته كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. الإجماع 83، وأجمع على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. وأجمع على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا، يعني إنسان مريض، إنسان مريض، هذا المريض هل يجوز له أن يصلي جالسا أم أنه نكلفه، أم أننا نكلف أن يقوم فيصلي قائما؟ لا، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما هو الدليل الخاص على هذه المسألة؟ الدليل الخاص ما رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني تنام على جنبك وتصلي. وهذا الحديث يفيدنا كثيرا وينفعنا في فتاوى هؤلاء المستفتين من إخواننا الفضلاء المرضى الذين لا يستطيعون أن يجلسوا، يصلي على جنبه ويومئ برأسه، يعني على جنبه ويقول الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يقول الله أكبر ويخفض رأسه إلى أسفل كأنه ركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يخفض رأسه مرة أخرى يقول الله أكبر ويتهيأ ساجدا، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه الله أكبر، ثم يقول ما بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم ينزل رأسه أيضا يخفضها السجدة الثانية الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في كل صلاة. وهذا يدل على يسر الإسلام وسهولته، والإنسان ما دام فيه عقله وما دام يستطيع أن يحرك جسده يحرك رأسه أو كذا فلا تسقط عنه الصلاة. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. قال وأجمع على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. الإجماع 84، وأجمع على أن القادرة لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد. لو كان إنسان، لو كان الإنسان قادرا على الركوع والسجود فلا بد أن يركع ويسجد، هذا في صلاة الفريضة الركوع والسجود لا يصح الإيماء، إلا في صلاة النافلة. لو إنسان أراد أن يصلي نافلة حتى لو كان قادرا على القيام يجوز أن يصلي جالسا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة الحمار أو الفرس أو الناقة أو الجمل أو نحو ذلك ويتنفل أن يصلي عليها النافلة عليه الصلاة والسلام أينما توجهت به، يعني حتى ولو إلى غير القبلة. ولذلك هناك سنة متروكة عند كثير من الناس، وهو الصلاة في الأتوبيس والصلاة في السيارة والصلاة في الطائرة، صلاة النوافل. يعني لو أن إنسانا كل يوم بيسافر عمله، توضأ وأنت راكب في الأتوبيس صلي الضحى ركعتين أو أربعة مثلا، وأنت تصلي، تصلي وأنت جالس على الكرسي وتقول الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة، ثم تقول الله أكبر وتومئ، لا تجعل جبهتك تلمس الكرسي، الله أكبر وتومئ ركوعا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تومئ إيماء أخفض من الركوع كأنه سجود الله أكبر، ولا تلمس الكرسي أيضا الذي أمامك بل إيماء فقط، سبحان الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر بين السجدتين، تجلس وتقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهكذا صلى ركعتين أربعة ستة، كل هذا ثابت عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتنفل على الدابة يكثر من صلاة النوافل، يكثر من الصلاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير الموضوع، فمستقل ومستكثر، يعني خير كثير. هب أن واحد قال لك خذ كيسا وعبه ذهبا، وهذا البيت كله ذهب، هتأخذ حفنة ولا اثنين وتمشي فقط؟ قال لك خذ ما تريد، ولا ستملأ الكيس كله، ستملأ الكيس أو كيسين أو ثلاثة. فكذلك الصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر، يعني من صلى أكثر رفعه الله عز وجل درجات واقترب من الله أكثر، لقول الله عز وجل فاسجد واقترب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب أي كلما سجدت كنت قريبا من الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا القرب منك وإليك. الإجماع 85 يقول المصنف رحمه الله: وأجمع على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فيجب عليها القضاء. أجمع على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها فيجب عليها القضاء، فلا يجب عليها القضاء، فلا يجب عليها القضاء. النسخة فيها تصحيف الإخوة اللي معانا، مكتوب: وأجمع على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها فيجب عليها القضاء. الجواب: فلا يجب، هذا الصح، فلا يجب عليها القضاء. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها فقالت، قالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نقضي الصوم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك أتى في الإجماع الذي بعده فوضح ذلك، الإجماع 86 قال: وأجمع على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان. يعني على الحائض أن تقضي الصيام الذي أفطرته من أجل حيضه، لكن الصلاة ليس عليها قضاء، هذا بإجماع العلماء وتصريح النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان، هذا بالاتفاق. طبعا في بعض أخواتنا كنا لا يقضين هذا، فتستدرك هذه الأيام وتقضيها إن شاء الله تعالى. الإجماع 87: وأجمع على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. خلي بالك، وأجمع على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة إذا حاضت يعني إذا بلغت وجبت عليها الفرائض، يعني صارت مكلفة، يجب عليها الصلاة والصيام والزكاة إن كانت أهل الزكاة، والحج إذا كانت مستطيعة، وجبت عليها جميع الفرائض. الإجماع 88: وأجمع على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر. وأجمع على أن من نسي صلاة في حضر، يعني كان مقيما ونسي صلاة ثم سافر، وبينما هو مسافر تذكر الصلاة التي نسيها في الحضر، فهل يصليها صلاة حضر 4 ركعات أم يصليها صلاة سفر 2 ركعتين مقصورة؟ الإمام ابن المنذر رحمه الله ينقل الإجماع على أنه عليه أن يصليها صلاة حضر 4 ركعات برغم أنه مسافر. لماذا؟ لأنه تركها في حال الحضر. والدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فاستدل العلماء بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، أي يصليها على حالتها على هيئتها. قال ابن المنذر: إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، يعني الحسن البصري رحمه الله روي عنه أنه يصليها مقصورة هو المزني، لكن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. الإجماع 89: وأجمع على أن السكران يقضي الصلاة. وأجمع على أن السكران يقضي الصلاة، يعني لو أن إنسانا سكر والعياذ بالله شرب خمرا ففاتته صلاة، فعليه أن يقضي هذه الصلاة بعدما يستفيق. وحتى لو أن السكران صلى وهو سكران فلا تقبل صلاته. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إذن السكران يقضي الصلاة، لماذا؟ لأن السكر يمنع من قبل الصلاة، ولأنه لو زال عقله بالسكر وجب عليه أن يقضي الصلاة، بخلاف الإنسان المغمى عليه فاختلف العلماء فيه. الإجماع 90 يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للمطلوب أن يصلي على دابته. ما معنى هذا الإجماع؟ وأجمعوا على أن للمطلوب، المطلوب هو الهارب من العدو الذي يطلبه عدو ويخاف إذا نزل وصلى يدركه العدو، في هذه الحالة هو يسرع الخطى بدابته حتى يفلت من العدو، فأجاز له الإسلام أن يصلي على دابته صلاة الفريضة. نحن عندنا قاعدة أن صلاة الفريضة لا تصلى إلا على الأرض، ولا تصلى على الدابة إلا لعذر. يعني لو أن إنسانا سيسافر نقول له اجمع الظهر مع العصر وصليها في وقت الظهر أو العصر على الأرض، واجمع المغرب مع العشاء وصليهما على الأرض أيضا. لكن لو قال أنا سأسافر سفرا طويلا، سيسافر مثلا في الطائرة أكثر من 10 ساعات، فسوف يركب قبل الظهر ولن ينزل إلا بعد المغرب، فحينئذ يجوز له أن يصلي في الطائرة. فكذلك هذا الرجل الخائف المطلوب يجوز له أن يصلي على دابته. والدليل قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم يعني إذا كنتم في حرب أو خائفين فصلوا رجالا يعني على أرجلكم وأنتم تمشون، أو ركبانا يعني وأنتم تركبون الخيل ونحوها. يجوز أن يصلي الإنسان راكبا. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة للإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع. ننتقل إلى كتاب اللباس، وهو الكتاب الثالث من كتاب الإجماع. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. الإجماع 91 أجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر. يعني ستر القبل والدبر واجب بإجماع العلماء، وما دون ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. هل يستر من السرة إلى الركبة؟ هل أقل منهما؟ هل أكثر؟ هل يجب عليه أن يغطي كتفه أم لا؟ فيها خلاف، وليس معنى هذا أن الإنسان يجوز له أن يكشف ما عدا ذلك. المسألة القدر المجمع عليه فقط هو تغطية القبل والدبر، لكن ما عدا ذلك فيه خلاف. طيب نوضح لكم الخلاف حتى لا تشتبه على بعضكم. أولا، يجب على الرجل أن يغطي من السرة إلى الركبة في الصلاة. الرجل يجب عليه أن يصلي أن يغطي من السرة إلى الركبة في الصلاة. وإذا صلى، هذا على الراجح من كلام أهل العلم، وإذا صلى مكشوف ما تحت السرة أو ما فوق الركبة متعمدا مع القدرة على تغطيته بطلت صلاته، على الراجح من كلام أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو صلى الإنسان ساترا من السرة إلى الركبة فقط وكتفاه مكشوفتان، قولان لأهل العلم. القول الأول، بل 3 أقوال: القول الأول تبطل صلاته، القول الثاني تصح صلاته، القول الثالث تصح مع الحرمة، والقول الثالث هو الراجح أن الصلاة تصح لكن حرام عليه مع الحرمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل كاشف الكتفين المنكبين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى قول جابر بن الله وغيره من الصحابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق يعني المنكب أو الكتف، نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن إخواننا الذين يلبسون الإحرامات في عرفات حران جدا فيلبس الإزار فقط ويصلي عاري الكتفين، نقول له: يا أخي الكريم بارك الله فيك، غطي كتفيك، غطي كتفيك وصلي. ولا تصلي مكشوف الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه منه شيء. الإجماع 92، وأجمعوا على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها، وأجمعوا على أن على الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. المرأة البالغة الحرة إذا صلت ورأسها مكشوف بطلت صلاتها وعليها أن تعيد الصلاة. لكن البنت غير البالغة، بنت عندها 10 سنوات، عندها 12 سنة، يستحب لها تغطية رأسها في الصلاة، لكن لو صلت ورأسها مكشوف فصلاتها صحيحة، لأنها مرفوع عنها القلم، لم تبلغ بعد دون البلوغ. وكذلك الأمة الرقيق إذا صلت ورأسها مكشوف صلاتها صحيحة، لكن يكره لها ذلك في الصلاة. قال الإجماع 93، وأجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام. يعني المرأة إذا صلت في بيتها تكشف وجهها، أو صلت في المسجد تكشف وجهها أثناء الصلاة، وليس عليها تغطية وجهها في الصلاة. قال العلماء إلا إذا صلت أمام الأجانب أو رآها الأجانب فحينئذ تغطي وجهها. إذن المرأة تكشف وجهها إذا كانت وحدها في بيتها، أو كانت في مسجد أو في مكان لا يراها الرجال الأجانب. أما إذا رآها الرجال الأجانب فعليها أن تغطي وجهها، لأنها مأمورة بستر وجهها. الإجماع 94، وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. الأمة يعني حكمها حكم الصغيرة التي لم تبلغ، ليس عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، وإنما يجوز لها أن تصلي بدون غطاء الرأس، فإن غطت كان أحسن وأفضل. وانفرد الحسن فأوجب عليها ذلك. الحسن البصري رحمه الله هو الذي يرى وحده أن الأمة تغطي رأسها، لكن قول الجمهور أقوى. الكتاب 4، كتاب الوتر، وفيه إجماعان. الإجماع 95، وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. الوتر يعني قيام الليل، يعني يجوز أن تصلي قيام الليل بعد العشاء أو بعده بساعة أو بساعتين، أو قبل أذان الفجر. من العشاء إلى الفجر يجوز أن تصلي في هذا قيام الليل والوتر. الإجماع 96، وأجمعوا على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابت. سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى بالإجماع أجمعوا على أن السجود فيها ثابت، فعلى الإنسان إذا قرأ فيها سجد سجدة التلاوة. وأنتم تعلمون أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتقى المنبر يوم جمعة وخطب بالناس فقرأ السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، وفي الجمعة التي بعدها قرأ بالسجدة مرة أخرى ثم قال من أراد أن يسجد فليسجد، ولم ينزل ولم يسجد. وهذا يدلك على أن السجود مستحب، سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. الكتاب 5، كتاب الجنائز. كتاب الجنائز. الإجماع 97، وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، يعني يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وتكفن، وأنه لا يحرم عليها أن ترى جسد زوجها لأنه زوجها، ويجوز لها في حال الحياة ذلك، كذلك يجوز لها في حال الممات. أما تغسل الرجل لزوجته ففي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يجوز أيضا، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز، لكن المسألة غير مجمع عليها. هذه المسألة المجمع لأن المرأة تغسل زوجها. الإجماع 98، وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. الصبي الصغير 6 سنوات 7 سنوات وكذا، هذا لا عورة له، يجوز للنساء أن يغسلن الصبيان الصغار غسل الموت ونحوه. الإجماع 99 وأجمع على أن الميت يغسل غسل الجنابة. ومعنى الإجماع أي يغسل كغسل الجنابة، وأنت تعرف غسل الجنابة وشرحناه قبل ذلك، أعيده مرة أخرى. غسل الجنابة تستنجي ثم تغسل ما أصاب حول القبل أو الدبر بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذا هو غسل الجنابة. وغسل الجنابة لا يكون بالماء والصابون، يكون بالماء القراح، يعني بالماء الذي ليس عليه شيء. غسل الجنابة مرة أخرى. الاستنجاء غسل ما أصابه من أذى بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذا هو صفة غسل الجنابة على السنة. لكن لو أن إنسان دخل تحت الصنبور أو الدش وأخذ الماء كاملا وعمم بدنه بنية رفع الحدث، فإنه سيرتفع حدثه بس يتمضمض واستنشق فقط، لأن المضمضة والاستنشاق على الراجح من كلام أهل العلم واجبتان في غسل الجنابة وواجبتان في الوضوء أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر، رواه البخاري ومسلم. الإجماع 100 وأجمعوا على ألا يكفن الميت في حرير. الميت الرجل لا يكفن في حرير، لأن الحرير حرام على الرجال في حال الحياة، فحرام عليهم أيضا في حال الممات. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مسك أخذ بيديه الحرير والذهب وقال: هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها. الذهب والحرير هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائها. إذن الذهب والحرير حرام على الرجال حل للنساء، إذن يحرم تكفين الرجل في الحرير. الإجماع 100 يقول رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. يعني يستحب تجمير ثياب الميت، تجمير الكفن، ومعنى تجميره يعني تبخيره حتى تكون رائحته طيبة، سواء كان هذا التطيب بالبخور ونحوه أو كان بالطيب ونحوه. الإجماع 100 كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه، أو أن يحمل الميت على نار. كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم، يعني هذا الحكم مكروه بالإجماع، أن يتبع الميت بنار تحمل معه. بنار تحمل معه يعني لا يجوز أن نحمل مع الميت نار شعلة من النار ونمشي كما كان يفعل أهل الجاهلية حينما كانوا يمشون حول الميت بالنار، وكانوا يفعلون ذلك تفاخرا أو زينة للميت. وكذلك يكره للرجل أن يفعل ما يفعله أهل الجاهلية من التطبيل حول الميت أو الموسيقى ونحو ذلك والميت ماشي، كل هذا لا يجوز. الإجماع 100 وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. لو ولد الطفل واستهل، ومعنى استهل أي صرخ، ثم مات، هذا الطفل يصلى عليه، تشرع الصلاة عليه، لأنه نزل طفلا وصرخ أي حيا، فأخذ حكم الأحياء فيغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن لو قال قائل: حينما نصلي على الطفل كيف ندعو؟ يقول العلماء: إذا صليت على الميت تدعو للميت، وإذا صليت على الطفل تدعو لأبوي الطفل، وتدعو للطفل بأن يكون تحت كفالة إبراهيم عليه السلام. يعني مثلا أنت هب أنك تصلي على طفل، تكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة تكبيرة الدعاء تدعو فتقول مثلا اللهم اجعل هذا الطفل في كفالة إبراهيم عليه السلام، اللهم اجعله فرطا لأبويه على الحوض، اللهم ارزق أبويه الصبر والسلوان عليه، اللهم اجعله سببا في دخولهما الجنة، ثم تدعو للأبوين اللهم اغفر لأبوي هذا الطفل وارحمهما وتجاوز عنهما واجعلهما من أهل الجنة، تدعو لأبوي الطفل، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتدعو الدعاء المعروف اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، ثم تسلم. الإجماع الرابع بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمع أن الذي يلي الإمام منهما الحر، وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمع، يعني جنازة حر وجنازة عبد، فنجعل جنازة الحر جهة الإمام وجنازة العبد جهة القبلة، لأن الحر أولى من العبد. والإجماع الخامس بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، أما التكبيرات الأخرى ففيها خلاف بين أهل العلم هل يرفع أو لا يرفع، كلاهما جائز لكن يرفع في الأولى. الإجماع الأخير أيها الأحباب الكرام، وهو الإجماع السادس بعد المئة، وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. معنى هذا الإجماع أن الدفن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين من المسلمين من يعلم به، وإذا لم يقم به أحد فإن كل من يعلم بهذا الميت وهو قادر على دفنه ولم يفعل فإنه يأثم. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم، وهنا قد توقفنا عند بداية كتاب الزكاة، وسنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة، وستكون هي الحلقة الخامسة إن شاء الله تعالى. ونتوقف عند الإجماع السابع بعد المئة الأولى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.